والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد تحت فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين ويأمرهم في أن يتخيروا أحسن الألفاظ ويجتنبوا سيئها، لأن حسن اللفظ يحبب المرء إلى أصحابه، كلما خاطبهم مخاطبة حسنة أحبوه وألفوه، والمخاطبة بالسيء مذمومة ومكروهة. والله جل وعلا يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. ومن الألفاظ التي ينبغي ألا تشتهر وتظهر وإن كان وجودها لا بأس به، لأنه لا عيب في ذلك، لكن ما ينبغي أن يتغلب على الاسم الشرعي الوارد في القرآن. من ذلك تسمية صلاة العشاء بالعتمة. العتمة هي أول الليل، ولغة لا بأس بذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بالعتمة، لكن لا ينبغي أن يغلب هذا الاسم على اسم العشاء الوارد في القرآن، لأن الاسم بالعشاء وارد في القرآن في سورة النور من بعد صلاة العشاء في الاستئذان، فلا ينبغي أن يغلب اسم العتمة على اسم العشاء، وإنما يقال العشاء باستمرار، ولا بأس أن يقال بعض الأحيان بالعتمة. نعم. ومنها النهي عن سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى. من المنهي عن سباب المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق. فما يجوز للإنسان أن يسب أخاه المسلم لا في حال حضرته ولا في حال غيبته، وإنما يناديه ويسميه بأحب الأسماء عليه، أحب الأسماء إليه، ويخاطبه بأحسن الخطاب، ولا يتهمه أو يسبه أو يقبحه أو نحو ذلك. سباب المسلم فسوق، يعني أخوك المسلم لا تسبه، إذا انتقدته في شيء ما فخذ بيده وأبعد به عن الناس، وقل: يا أخي والله إني أحبك، وأنت تحب كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا أخي إني أحب لك ما أحب لنفسي. فعند ذلك ينشرح صدره ويسمع منك أقسمت له بأنك تحبه وأنك تحب له ما تحب لنفسك، يستمع: قل يا أخي لاحظت عليك كذا وكذا، وأنا ما أحببت أن أقولها لك أمام الناس لأن في هذا تجريح، وأنت تكره أني أنصحك أو أبين لك بعض العيوب أمام الآخرين، فأحببت أن أذكرها بيني وبينك فقط لعلك تستفيد منها وتجتنبها. ثق بأنه إذا قلت له هذا القول سيحب على رأسك ويشكرك ويدعو لك ويتقيد ما تقول. أما إذا نصحته وذبينت معايبه بحضرة الآخرين قال: وأنت يا أخي ما فيك عيوب، أنت أكثر مني، أنت في كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدأ يعلن عيوبك المستورة لأنك فضحته. والمسلم المؤمن يستر وينصح، والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يطلع على عيب لأخيه للمسلم فينشره في الملأ: وجدت فلان يعمل كذا، سمعت من فلان كذا، قال فلان كذا، من المعايب. والمسلم يسمع بعض الشيء أو يطلع على بعض الشيء ويستر على أخيه المسلم ويناصحه: قل يا أخي تكلمت بهذه الكلمة أمام المحضر الناس، والكثير منهم استكثرها منك وتعجب، يعني ما تليق أن تصدر من مثلك، أنت إنسان عاقل، أنت طالب علم، أنت مقتدى بك، أنت كذا أنت كذا، ما يليق يا أخي. وأنا لاحظت في وجوه القوم أنهم انتقدوا عليك في هذه الكلمة. هذه الكلمة ما ينبغي أن تصدر منك، إنها تصدر من السوقة، من الناس الذين لا خلق لهم. أما أنت تترفع عن بعض الألفاظ، عن هذه الألفاظ السيئة، ينشرح صدره لك ويسمع منك ويدعو لك ويتقيد بإذن الله. ومن ذلك من الأشياء المكروهة أن يتناجى اثنان دون الثالث، هذا كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمة الله عليهما. يعني إذا كنتم ثلاثة مثلا فقط، تناجى اثنان بحيث لا يسمعهم الثالث، هذا يؤسي إليه، يقول لما يتناجون عني. إذا كان في مجموعة مثلا فلا بأس، كانوا خمسة سبعة وقربت من واحد منهم وناجيته، أو قرب منك الآخر وناجاك، هذا لا بأس به. لكن إذا كنتم ثلاثة فقط وتناجى اثنان، لا شك أنه يجرح الثالث، يؤثر عليه، يقول يتناجون يبون ما أسمع، يتكلمون في أبي، في أهلي، في كذا، لما؟ فيستكثر هذا ويتأثر وينزعج من هذا. وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى، هذا لا يليق ويؤثر على نفس الزوجة. الزوج يزهد بزوجته إذا مدحت له امرأة أخرى، قالت فيها كذا وفيها كذا، قال أنا مسكين ما عندي أحد، زوجتي ما، فيحرم هذا. ثم إنه قد يوجد في نفسه ريبة، قد يحاول أن يطلع على هذه المرأة التي تمدحها زوجته، قد يحرص على أن يكلمها، قد يحرص على أن يمسها مثلا. يعني هذا الكلام يسوقه إلى فعل الحرام والعياذ بالله. وإنما حتى لو سأل عنها ما تخبره، امرأة مستورة، امرأة صالحة، امرأة مسلمة، وهكذا. اللهم إلا إذا كان يريد خطبتها مثلا، أو خطبتها لولده أو لقريبه، فهذا لا بأس أن تذكر ما تعلم من محاسنها ومما يرغبه في خطبتها. أما إذا كانت في عصمة زوج فلا يجوز أن تخبره بها، تقول كبيرة، جميلة، حسنة الوجه، كذا إلى آخره، تذكر شيء من محاسنها، هذا لا يليق. إلا في حالة تستدعي هذا، كأن يكون يبحث عن امرأة ويريد خطبة امرأة، فتقول له بنت فلان كذا، جميلة، طويلة، قصيرة، متينة، ضعيفة، ناحلة، وهكذا، تذكر الشيء الذي ترى أنه من محاسنها وهو واقع فيها، هذا لا بأس. وأما إذا كان على سبيل التحدث في المجلس والمرأة في عصمة زوج، فهذا يضر المرأة المتكلمة ويضر الرجل السامع، ويسيئون إلى المرأة المتكلم فيها، كل الثلاثة يتضررون من هذا، ولا يليق بهذا. حتى لو سألها زوجها عن فلانة، أهي طويلة أم قصيرة، متينة، ناحلة، قالت امرأة مسلمة صالحة، صالحة، ولا تذكر له شيئا من محاسنها فتشغل خاطره بها. نعم. ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. هذا لا يليق أنت تقول لزيد أو لعمر: ائت إلي غدا إن شئت، أقرضني 100 ريال إن شئت، وهكذا، أعطني الكتاب الفلاني إن شئت. هذا تجعل له الخيار. أما الله جل وعلا فلا يجوز أن تقول له إن شئت، لأن الله لا مكره له ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، فهو يعطي، فأنت اجزم المسألة. ثم إن قولك إن شئت بالنسبة لله تبارك وتعالى كأنك تقول أنا من مضطر لهذا، يعني إن شئت واغفر لي ولا ما يحتاج مثلا، هذا ما يليق. بخلاف مثلا إذا قلت لزيد: أقرضني 100 ريال إن شئت، لا بأس، تقول إن شئت أقرضني، وإلا فأنا سأجد إن شاء الله من يقرضني سواك، ما في حرج، ما أحب أن أحرجك ولا ألزم عليك في شيء يشق عليك. نعم، لأن المخلوق قد يشق عليه، قد تطلب منه قرض 100 ريال ما يستطيع، يمشي من الناس بستر وعافية ولا يدرى عنه، بينما هو لو احتاج 10 ريالات ما وجد، ما تدري عنه، ربما تكرهه. أما الله جل وعلا فإذا سألت فأظهر الافتقار، يعني فرق بين أن يظهر السائل الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من أسباب الإجابة، تقول: يا ربي أنا العبد الفقير، أنا الذليل، أنا المسكين بين يديك، ارحمني، اهدني، وفقني، أذهب ما في نفسي من الغل والحقد والحسد، أذهب ما في نفسي من الكذب والغيبة والنميمة. نعم أنا مفتقر إلى هذا، لأنه لا صارف لي عن المكروهات إلا أنت، ولا يدفعني ولا يعينني على المحبوبات إلا أنت، ولا يغفر لي إلا أنت، ولا يرحمني إلا أنت. ارحمني رحمة تغنيني عن رحمة من سواك. وهكذا، فما يعلق بالمشيئة لأمرين، لأن في تعليق المشيئة كأنه يقول أنا من مضطر، إن رحمتني فبها وإلا ما يحتاج، إن عافيتني فأنا أحب ذلك، وإلا إن لم ترى ذلك فلا حرج. ما يصلح هذا مع الله سبحانه وتعالى. وإنما على العبد أن يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، لا مكره له. تقول لزميلك ائتني غدا إن شئت، لأنه قد ما يشاء هذا، قد ما يطيع أبوه، ما تطيع أمه، تمنعه من الاتيان إليك فلا تحرجه. لكن الله جل وعلا لا يليق أن تقول افعل لي يا ربي إن شئت، لأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. ومنها الإكثار من الحلف، ومن المكروهات الممنوعات الإكثار من الحلف، لأنه لا يخلو من الاستخفاف بحق الله تبارك وتعالى. ما ينبغي للإنسان يكثر من الحلف عند أتفه الأسباب يحلف، لا، إذا دعت الأمور للحلف يحلف فلا حرج. يقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم الحقوق اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا على المنبر ما فيها شيء. قل والله إن في يدي عصا، وفي يدي عصا ما فيها شيء. لكن ما يليق بالإنسان أن يكثر من الحلف، لأن الإكثار من الحلف في استخفاف بحق الله تعالى. ومن أكثر من الحلف لا بد وأن يقع، لا بد وأن يزل. لو صدقت يمينه في مرة مرتين ثلاث لا بد أن يقع كذب، لا بد أن يزل ويخطي، يحلف بناء على غبر الظن فيصير الأمر على خلاف ذلك. لا يا أخي، لا تكثر. والله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف يعني كثير الحلف، يكثر الحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، في بعض تفاسير العلماء رحمهم الله: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني عند أتفه الأسباب تحلف بالله. لا يا أخي، لا يليق. وفر يمينك وعظم ربك جل وعلا، إلا عند الحاجة. عند الحاجة فهي توحيد وطاعة لله جل وعلا، إذا كانت اليمين صادقة. أما إذا كانت اليمين مشكوك فيها فاحذر أخي، لا تحلف. توجهت اليمين على عثمان بن عفان رضي الله عنه، قاضاه أحد الصحابة رضي الله عن الجميع، قاضاه عند القاضي، فتوجهت اليمين على عثمان وهو أمير المؤمنين، قال له القاضي: تحلف يا أمير المؤمنين، تحلف يا عثمان. ففدى يمينه بما طلب منه، كان يكون طلب منه 1000 ريال مثلا، فتوجهت اليمين على عثمان يحلف إن ما عنده لفلان 1000 ريال. وحاشاه أن يكذب رضي الله عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبذل أمواله في سبيل الله رضي الله عنه، وهو مجهز جيش العسرة، يعطي العطاء الجزيل في سبيل الله، ما هو باسل إلا أحد من الناس شيء إلا على سبيل يعني التوهم أو الخطأ. فتوجهت اليمين إلى عثمان رضي الله عنه، دليل عدل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم عند الحكم يساوون بين الناس، وهكذا ينبغي عند الصحابة وكبارهم، لهم حق ولو تمقير، ويوقرون ويعظمون، لكن عند الأحكام يساوى بينه وبين اليهودي والنصراني في الحكم. ما يميل القاضي مع عثمان لأنه أمير المؤمنين، ويظلم الصغير، يظلم اليهودي أو يظلم النصراني، لا، الحكم واحد، يتساوى فيه الكبير والصغير. فتوجهت اليمين على عثمان، بقي إما أن يحلف ويبرأ وليسلم المبلغ، فبادر رضي الله عنه وسلم المطلوب. قيل له: لما سلمت المبلغ وهم هو عليك؟ قال: أخشى أن يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان، ما أحب أن أحلف. معنى هذا؟ قال: ربما يكون يصادف شيء كتبه الله علي أو على ولدي أو على أهل بيتي، فتحصل نكبة مثلا، فيقال: عثمان حلف عند القاضي يمين كاذبة، فيتهم في هذا وهو بعيد عن الاتهام بهذا رضي الله عنه، لا يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان. فالمسألة فيها الاعتدال. عمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا. يأمر باليمين الصادقة اللي أنت متيقن منها، يحلف عمر إن في يدي عصا، وفي يده العصا يرى. وعثمان توقف عن اليمين لما توجهت إليه خشية أن يصادف شيء مكتوب عليه فيقال بيمين عثمان. وكذلك عند الشك في اليمين لا تحلف ولا تقول ابن ذمتي بهذا اليمين. سعيد بن المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، من خيار العلماء ومن تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، تخاصم هو ورجل في درهمين، فقال القاضي لسعيد مثلا: تحلف ولا تسلم الدرهمين؟ فتجهز سعيد رضي الله عنه وحلف يمين ثابتة: إن ما عندي لهذا الرجل درهمين خلاص برئت ذمته. بعد هذا بأيام قلائل توجهت اليمين على سعيد نفسه هذا ب40,000، يحلف يبرى من ال40,000، ما يحلف يسددها، ما عنده 40,000. قال له القاضي لما تحاكمه: يا صاحب السمن، تحلف إن الفأرة في السمن قبل أن تشتريه؟ هو يقول: إني حينما شريت السمن حفظته، ما جاء فأرة ولا غيره، يوم جينا نبيعه وجدنا الفأرة في وسطه، معناه إنه الفأرة في من قبل. لكن قاله القاضي: تحلف على إن السمن هذا فيه الفأرة قبل أن تشتريه، وتبرأ من قيمة السمن هذا 40,000. يسترزق الله، يطلب الربح، اشترى السمن ب40,000، يأمل أن يبيعه ب42,000 أو 41,000 يكسب فيها 1,000، فغرم المبلغ كله، ما عنده 40,000، لأنه شرى السمن ب40,000 لأجل يبيعه ويسدد، ما باعه، وجدوا فيه الفارة نجس، صار ما يصلح للبيع، فأريق السمن، ولزمت 40,000 لسعيد، دخل السجن من أجل 40,000، فأتاه أحد تلامذته الخيار، قال: يرحمك الله، أمس حلفت على الدرهمين وبرئت منها، ليتك حلفت على 40,000 ولا حلفت على الدرهمين، واليوم امتنعت عن الحلف على 40,000 وأنت متيقن إنها الفارة في السمن قبل أن تشتريه. قال رحمه الله: حلفت على الدرهمين لا من أجلي ولا من أجل الدرهمين، وإنما من أجل أخي المسلم، حتى لا تدخل عليه الدرهمان وهو لا تحل له، فانقذه من الدرهمين حتى لا تحل له. ما حلفت من أجلي ولا طمعا في الدرهمين، وإنما ما أريد أن تدخل الدرهمان على هذا الرجل فتضره، تدخل عليه بالحرام، فحلفت على شيء ما تدخل عليه. طيب 40,000، 40,000 ما أدري، أنا يعني شبه متيقن على إن السمن محفوظ عندي، ما جاء فارة، إن الفارة في قبل أشتريه مثلا، لكن عندي فيها شك، ما عندي يقين 100%، فلم أحلف وأغرم 40,000 ولا أحلف يمين شاك فيها. رحمة الله عليهم، يتبرعون في الأيمان ولا يسارعون في الحلف حتى وإن كان المبلغ كبير. أحد القضاة الفضلاء أتاه ابنه قال: يا بني، يا أبتي، أنا فلان مثلا متخالفين في كذا وكذا، فأبين لي علشان أصلح معه. قال: لا لا لا لا يا ولدي، لا تصلح معه، الحق لك، تعال، الحق لك، لا تصلح معه. قال: زين. ذهب إلى صاحبه قال: من تريد أن نتخاصم عنده؟ القاضي: أبي. من؟ قال: نتخاصم عند أبيك، أنا راضي بأبيك، وإن كان أبوك أنا أعرف أنه لا يظلمني أبد، أبوك ما يظلمني، أنا أتخاصم أنا وأنت عند أبيك. فذهب ابن القاضي وخصمه عند القاضي عند أبيه، وعدل وكل واحد بحجته، ثم حكم للرجل الأجنبي الذي هو غير ولده، حكم له. لما ذهبوا للبيت وجلسوا جلسة عائلية، قال: يا أبتي، أمس أسألك عن الموضوع، تقول: لا الحق لك، ويوم جيت أنا ويا خصمي حكمت له، ولما يرحمك الله ما بينت لي أول قبل عشان ما خاصمه؟ قال: لا يا أخي، يا ابني، خشيت أني أبين لك فتذهب تصلح معه على صلح يدفعه لك فيدخل عليك ويضرك ويضره هو، أنا ما أحب أن يدخل عليك درهم واحد بالحرام، لأنه لو قال له أبوه مثلا بالأمس: لا أصلح مع رفيقك، أو ترى مالك حق، راح وصلح معه هذا وربما أعطاه مبلغ صلحا، لكن أحب أن لا يأخذ ولده ولا درهم واحد بالحرام. قال: لا. ولما حضروا بين يدي حكم للرجل الأجنبي ولم يحكم لولده، وهو بالأمس قال لولده الحق لك، لكن يريد من ولده أن يحضر الخصم عنده حتى يحكم له بالحق. وهكذا كان القضاة من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، والخصماء يتخاصمون بالعدل والحق وعدم الظلم والجور في قضايا مرت قريبا ليست بعيدة. جاراني بينهما خصومة في مزرعة ما تبعهم، عندهم خصومة وتخاصموا اختلفوا، فقال أحدهم للآخر: يا أخي اذهب غدا للقاضي وأدل بحجتي وأدل بحجك. يقول: أنت طالبني وطالب نفسك، اذهب للقاضي، أنا مشغول ما أفرغ الآن، وأنت ودك نروح للقاضي، أنا ما عندي مانع، رح أنت للقاضي واذكر حجتي واذكر حجتك، واللي يقول أنت مصدق. فذهب هذا إلى القاضي وأدلى بحجتي وحجة صاحبه. فلما جاء في العشي إلى المزرعة قال: يا أخي صار الحق لك، الخصومة لك، أنت بلجتني، لأنه صدق هذا وأخبر بكل ما بالواقع حقيقة، فصار الحق مع الغائب هو اللي صار معه الحق. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يتورعون عن الحرام ويتوقفون ولا يحلفون إلا أيمانا يتيقنون صدقها، ولا يخاصمون في شيء ما يدرون هل هو لهم أو غير عليهم، لا ما يخاصمون ولا يطالبون بشيء إلا وهم يظنون أنه لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك لقي الله وهو عليه غضبان. إذا حلف يمين كاذبة، بعضهم يقول سهلة ما وضع اليمين، لا صرت عند القاضي حلفت وأخذت حقي. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيء يسير؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عد سواك تخاصم عليه، هذا يقول لي وهذا يقول لي، إذا أخذه بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فحري بنا أيها الإخوة أن نتحاشى عن اليمين، وأن نبتعد عن الحلف إلا على يقين مثل الشمس، كما جاء في الحديث: ترى هذه؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاحلف أو دع، وأشار إلى الشمس، على مثل الشمس احلف وإلا دع، لا تحلف. وعرض الدنيا يزول، ربما تترك شيء يعوضك الله جل وعلا ما هو خير لك منه، وإن كان لك في الدنيا لكن يعوضك أكثر منه وأبرك، إذا تركته من أجل الله جل وعلا وتبرعا عن يمينك، مثل ما فعل سعيد بن المسيب رحمه الله. من الأمور الممنوعة والمنهي عنها الإكثار من الحلف، لا تكثر الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فما ينبغي للإنسان يكثر من الأيمان، وإنما لا يحلف إلا على يمين صدق لا شك فيها. كثير من العلماء رحمهم الله يقولون: ما ورد في قوس قزح شيء، لا نهي ولا إباحة، فلا ما يمنع أن يسمى بهذا الاسم ما دام اصطلح الناس على هذا. ومنها أن يسأل أحدا بوجهه، يسأل أحدا بوجه الله، ومنها أن يسأل أحدا يعني من الناس بوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الله جل وعلا أعظم وأجل من أن تسأل فلان بوجه الله، اسأل بوجه الله جل وعلا الشيء العظيم الذي يسرك في دنياك وآخرتك، اسأل الله بوجه الله، اسأل الله بوجهه جل وعلا الجنة. وأما تسأل من فلان تقول: أسألك بوجه الله 10 ريالات، هذا لا يليق، هذا فيه استخفاف بحق الله جل وعلا. تسأل بوجه الله 10 ريالات، يعني كل الدنيا زهيدة ولا قيمة لها. لا تسأل أحدا من الناس بوجه الله، وإنما تسأل الله جل وعلا بوجه الجنة التي تسوى وتستحق أن تسأل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعظم الله جل وعلا، فلا يسأل أحدا بوجه الله جل وعلا. ومنها أن يسمي المدينة بيثرب، ومنها أن يسمي المدينة بيثرب. يثرب اسم للمدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها سابقا يثرب، فأبدل الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم يثرب بالمدينة. فإذا قيل المدينة فلا ينطلق إلا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثرب اسم لها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فما ينبغي أن يعاد الاسم الجاهلي، لأن يثرب من التثريب وهو التوبيخ واللوم، ولا ينبغي أن تسمى سكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم التثريب، وإنما اسمها المدينة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أيهما أفضل، مكة أو المدينة. جمهور العلماء رحمهم الله على أن مكة أفضل من المدينة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله في مكة وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأنه لما خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، وخرج خارج مكة توجه إلى مكة وجعل وجهه إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ما خرج، أخرجوني منك فخرج. الإمام مالك رحمه الله يقول إن المدينة أفضل من مكة، لأن المدينة فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي انتشر فيها الإسلام، وهي التي صار للإسلام فيها دولة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة طريد مؤذى، هو صحابته رضي الله عنهم خرجوا منها إلى الحبشة أولا ثم خرجوا إلى المدينة، فهم مؤذون في مكة شرفها الله. والمدينة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح للإسلام دولة، فلهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: مكة المدينة أفضل من مكة. وقد استقر الإمام مالك رحمه الله في المدينة، ولذا يسمى إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة في وقته رضي الله عنه. وتسمية المدينة بيثرب سب لها وترجيع للاسم الجاهلي، وقد أبدلهم الله جل وعلا بالاسم النبوي الذي سماها به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومنها مما يكره أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني ما ينبغي لأخ الزوجة ولا لأبي الزوجة ولا لعم الزوجة ولا لخال الزوجة أن يقول للزوج لما ضربتها، لما ضربت، ما يليق. الزوج أدرى، وأمور بينه وبين زوجته ما يطلع عليها لا أب ولا أخ ولا غيره، ولا يليق أن يقول إني أردتها عن نفسها فأبت فضربتها، ما ينبغي. لا تسأل إلا إذا دعت الحاجة. كيف دعت الحاجة؟ صار عند القاضي. الزوجة المرأة ادعت أو أبوها أو أخوها أو وليها عند القاضي بأن الرجل يضرب زوجته بلا مبرر، وهو يعترف بالضرب لكن يقول لأسباب، فما يصح أن يصدق على طول الخط، وإنما يقول له القاضي لأجل الحكم، لأجل يكون الحكم مبني على حقائق: ضربتها لأني أردتها عن نفسها فأبت، جئت إليها محتاجا إليها مضطرا إليها فامتنعت فأحمقتني وأغضبتني وضربتها، فيكون معه حق في هذا حتى لو ضربها ما دام أنها امتنعت عما أحل الله له. ولذا قال المؤلف رحمه الله: إلا إذا دعت الحاجة. أما الأبو مثلا ما يليق أنه يجي للزوج: يا أخي لما ضربت بنتي؟ ما يهم، ضربت بنتك لسبب من الأسباب، أنا أدرى بذلك، أنا لي حق عليها وهي ما قامت بحقي فأنا ضربتها، ولا يجوز أني أفصح لك عن السبب، ما يليق. يعني أمور الزوجين ينبغي أن تكون مستورة، ولا كل يطلع عليها لا أب ولا أخ ولا غيره، ولا ينبغي للزوجة أن تطلع أباها ولا أخاها على ما يجري بينها وبين زوجها، ولا تطع أمها ولا أحد من الناس. أمور الزوجين مبنية على الستر والإخفاء إلا عند الحاجة، يعني عند المخاصمة، شيء ضرورة. يعني الزوجة ما تحمل الصبر على هذا الزوج أنه سيء الخلق، كثير الضرب، كذا كذا، في عيوب، فتبين بعض الشيء لتتخلص من الجور والظلم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره من تتزوج، إنه خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية، فإلى أيهما تقبل؟ قال: أما أبو الجهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوا كل ما له. ونهاها عن الاثنين عليه الصلاة والسلام، وهذا دلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إن الغيب علمه عند الله سبحانه وتعالى. أما معاوية فصعلوه كل مال له. معاوية أصبح أمير المؤمنين، بيده خزائن الدولة كلها، الدولة الإسلامية، وفي أعز ما تكون كان لها عند معاوية رضي الله عنه، وكان يعطي الناس العطايا الجزلة رضي الله عنه، وكان حليم يعطي حتى المغاضبين له والمخاصمين له، واللي حاربوه في الأول يجود عليهم بالعطاء رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: معاوية صعلوا كل مال له، ينفق عليه أبوه، ما عنده شيء، لا تتزوجينه. فإذا كان هذا على سبيل المناصحة فلا بأس. وأبو الجهم ضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ما يصلح زوج، ما ترتاح معه المرأة. نعم. ومنها أن يقول: صمت رمضان كله أو قمت الليل كله. ومما يكره كذلك أن يقول المرء: صمت رمضان كله أو قمت الليل كله. هذا في شيء من تزكية النفس، ولا ينبغي أن تفتخر بعملك وما يصدر منك، وإنما تتهم نفسك بأن فيه قصور، وأنك لو صمت من أول يوم إلى آخر يوم لا تدري هل حسب لك رمضان كله أو بعضه، ما تدري، لأنك قد تكون أخطأت، قد تكون كذبت في أثناء الصيام، قد تكون ظلمت أحد في أثناء الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب، وإلا الصيام أمره عظيم، يحفظ الإنسان بطنه وما حوى، ويحفظ رأسه وما وعى، ويحفظ لسانه، ويحفظ جوارحه كلها، يكون صائما. فقد يكون المرء في ظنه أنه صائم وهو في الحقيقة ما صام، صام عن الطعام والشراب، لكن يتكلم في هذا ويسب هذا ويضارب هذا ويؤذي هذا، هذا ما صام، ما يبقى له، ما له من صيامه أجر والعياذ بالله. فما ينبغي للمرء أن يقول صمت رمضان كله، لأنه لا يدري عن حقيقة الأمر، قد يكون ما له من رمضان إلا اليسير، وإلا يأخذه الغرماء، صيامه يأخذه الغرماء، مثل المفلس يوم القيامة، يأتي المفلس يوم القيامة، يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون من المفلس في أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع، فقير ما عنده شيء. قال: لا، ليس هذا مفلس، إنما المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، حسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس حقا، عنده مال كثير وعنده حسنات كثيرة، لكن أخذها الغرماء، تؤخذ منه يوم القيامة، ما يبقى له منها شيء، هذا هو المفلس. فليحذر المسلم أن يكون مفلسا يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.